السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا الله وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنة وأماتنا عليها بجمل من أقوال العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعذار والإنذار من الوقوع في البدعة وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عنها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدنى حياة. ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها. يعني هو الآن يبين لك السنة الذي يقصد بها هنا السنة على طريقة أهل الاعتقاد، السنة على طريقة أهل الاعتقاد كما قلنا أنه يقول ونحن الآن شارحون السنة، والسنة هي مصطلح لكل أهل العلم متخصص، المصطلح عندهم يتغير مع مصطلح أهل العلم الآخر. فالسنة عند أهل الأصول غير عند أهل الفقه، غير عند أهل الحديث، غير عند أهل الاعتقاد. هو يقصد أهل الاعتقاد، وأيضا يعني تركيزا كما قلنا تذكيرا للمنتهي وتأصيلا للمبتدي بإيجاز، السنة عند أهل الأصول هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهم هذا الذي يهتمون به من أجل أنهم يأخذون الأدلة لوضع القواعد الكلية واستنباط الأحكام من هذه الأدلة. والسنة عند المحدثين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. هم يهتمون بكل أمور النبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب الحياتية المعيشية، حتى في العادات والآداب، حتى في الصفات الخلقية التي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فيها التأسي لكن فيها كثير من الأمور التي يمكن أن تزيد الإيمان في هذا الباب. أن الله تعالى يعني الصفات الخلقية أيضا يعني قد تكون من علامات النبوة ومن الدلالات التي يعني تبين لك صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذه السنة عند أهل الحديث، السنة عند الفقهاء هي بخلاف الفرض، السنة بخلاف الفرض كصلاة الرواتب أو النوافل المطلقة، هذه هي السنة. وإن كان المحدثون لا يتجهون اتجاه الفقهاء، لأن كثير من المحدثين عندما يتكلم عن السنة يقول والسنة مرتبتان، أو يقول والسنة تنقسم إلى قسمين، سنة مفروضة واجبة وسنة مستحبة مرغب فيها مندوب إليه، فغير تعريف الفقهاء. والسنة عند أهل الاعتقاد هو الذي يقصدها المصنف هنا، وهو ما يكون من اعتقاد السلف المبينة للبدعة. ويقصدون بالسنة لما يتكلمون عن السنة هنا يقول السنة المبينة للبدعة، السنة المبينة للبدعة. نعم. قال: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة ما عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. فأول ما نبدأ بذكره من ذلك، قال: ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل ومعناه. يقول: أول ما نبدأ بذكره من ذلك، ذكر ما افترض الله على عباده وبعث به رسوله، صحيح، وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله. هو يقول أول ما نبدأ بالذكر، هذا أيضا من بديع التصنيف، لأن الأصل بذلك تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب، كأنه يقول أول ما نبدأ به، قال أول ما نبدأ به الإيمان بالله. وهذه أولا فيها ما فيها من الإبداع في التصنيف. كيف نصنف؟ دعك، انا قلت اول ما اليس المساله على مساله تقديم الاهم عن الواجب، هي فيها ابداع. فين الابداع حجر؟ انت وحريص الحمد لله تعملون في المحاره ولا ايه والطابوق؟ ممتاز، لكن ليس هذا الذي نريده. ممتاز، ليس هذا الذي نريده. ممتاز، ليس هذا الذي نريده. هنا هذا إبداع في التصنيف، مش قال سنة مبينة البدعة. ماذا أفعل أنا؟ كيف ألقن؟ شايف العصافير كيف يأكلون؟ أيوة، هذا هو أول الواجب عندهم، إيش؟ المعرفة والنظر. صحيح، يقول هذه ليست من السنة. هنا إبداع التصنيف. قال وأول الواجبات الإيمان بالله، التسليم، كما قالوا بقى دائما في التسليم لله. أول الواجبات لا إله إلا الله، هذا أول الواجبات، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، بصحة المعتقد وصحة العمل. فلذلك أنا أقول هذا إبداع في التصنيف، أنت لابد تفهم هذا الكلام. وهو يقول لك سأبدأ بشرح السنة، فأتى بها المبينة للبدعة، ما يخالف ذلك بدعة. فإذا المسألة الأولى في إبداع التقديم أنه قال أول ما نبدأ به، وتقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. وهذا أصل أصيل يتفق عليه العقلاء والعلماء والنبلاء، وأصله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، فقال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم على الخبر، أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. فهذا تقديم الأهم على المهم والواجب، ولا سيما وأن توحيد الله جل في علاه والإيمان بالله جل في علاه وصحة المعتقد في الله جل في علاه هي أول الواجبات، بل هي قضية الكون الكبرى. قال الله جل وعلا ولقد قال الله جل وعلا وقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش؟ لما؟ ما هي القضية الكبرى؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلابد أن نفهم هذا أول الواجبات، وهذا أول ما يمكن أن نقول بأنه الاهتمامات، لأنه يتكلم عن قضية الكون الكبرى. لذلك قال أول ما نبدأ بذكره، ثم ذكر الإيمان. نعم، شوف، قال ما افترض الله على عباده، وأول ما افترض الله على عباده هو توحيد الله جل وعلا. من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس بين قسمين أو فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل. قال ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. وبذلك أرسل المرسلين، فقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. شوف، انظر هنا، يعني يتكلم على الإيمان وقال أنه كان التصديق، فلما تكلم عن التصديق حتى لا يكون فيها، لأن تعلمون أن أيضا في تعريف الإيمان اختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. ولذلك هم يقولون الأصل في الإيمان لا يقال بأن الإيمان هو التصديق فقط، لا يقال بذلك، ما يصح بهذا الباب، لأنه يأتي بأن يكون التصديق فقط، ولأنه يتعدى بالباء وباللام. فهو التصديق المقترن بالإذعان والتسليم، تصديق المقترن بالإذعان والانقياد والتسليم. عامة هذه المسألة نقف معها كما قلت تذكيرا للمبتدئ، لأنه قال تصديق بالجنان وقول باللسان وتصديق بعمل بالجوارح والأركان. فأنا أيضا تذكيرا للمنتهي وتأسيسا وتأصيلا للمبتدئ أقول الإيمان لغة التصديق المقترن كما قلنا بالإذعان، التصديق المقترن بالإذعان، قد يأتي كذلك ويأتي يتعدى بالباء واللام. الإيمان يأتي بنفسه، يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام، وقد بيّنت ذلك، وهذا الذي يساعدك جدا على فهم الآيات المرتبة في هذا الباب. التصديق الذي يأتي، الإيمان يأتي يتعدى بنفسه ويكون المعنى فيه الأمان، وهذا حق، يعني هذا اسمه تعريف باللازم. الإيمان إذا تعدى بنفسه فيكون معناه الأمان، وهذا تفسير باللازم. يعني ايه تفسير باللازم؟ يعني لازم الايمان او الايمان يستلزم الامان. الايمان فكلما على مؤشر الايمان كلما على الامان. الدلالة على ذلك قول الله تعالى الذين امنوا او امنوا الذين امنوا لبسوا ايمانهم بظلم ها اكملوا اولئك لهم ايش؟ الامن. فهو يعتبر تفسير باللازم ان الايمان يستلزم الايمان. الايمان يستلزم الامان. قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. والايه التي تثبت ان الامان هو ان الايمان هو معنى الامان الذي هو ضد الخوف قال لإلاف قريش الى فهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم. شوف الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وهذه ايش؟ مساله عقديه مهمه جدا في الايات. لإلاف قريش إلافه رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من المتكلم؟ خايف حتى خايف كريم. المختلف فيه المتفق عليه إيه بقى؟ المختلف فيه المتفق عليه في هذا أصلا فيها في نعم صحيح رحمكم الله. ما هو هو نقول هنا علاقة توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية أن توحيد الربوبية يستلزم ضرورة توحيد الإلهية. فليعبدوا رب هذا البيت كأن قال ولما نعبد ولما نفرد بالعبادة؟ قال لأنه الذي رزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن اللفت في ذلك أنه قال فليعبدوا من رب وفسر الربوبية هنا بالعطاء والمن والتأمين. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي الرب هنا البدل هو الآن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمن وهذه لوازم الربوبية العطاء والمنع والرزق والإحياء والإماتة لوازم الربوبية الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلذلك قال علماؤنا وآمنهم من خوف يعني أمنهم وأمن قلوبهم وهذا من الإيمان. وكما قلنا هذا تفسير باللازم لأن الإيمان يلزم الإيمان يلزم أو لازمه الأمان. ما آمن أحد إلا ما آمن أحد إلا وقد ها وقد أمن. ولذلك يقول علماؤنا كلما كما قال ابن تيمية قال معيار الأمن والأمان والهداية تكون بالإيمان. فكلما تم الإيمان عند العبد تم الأمان والهداية له وكلما نقص نقصت الهداية والأمان. إذن قول الله جل في علاه بأمنهم الخوف دلالة أن الإيمان يعني يفسر بالأمان كما قال علماؤنا. وهذا كما قلنا تفسير باللازم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. رأيت فيها أصالة أيضا إيمان فيها الأمانة التي فيها الأمن. لذلك قال المؤمن من أمنه من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. اللهم اغفر لنا رب العالمين. ويتعدى بالباء ويكون المعنى التصديق. ويتعدى بالباء ويكون المعنى التصديق. قال الله جل في علاه عن إخوة يوسف عندما مكروا بأخيهم وذهبوا به وألقوه في غيابة الجب قالوا وما أنت بمؤمن لنا. قالوا أكله الذئب وما نحن له. قالوا أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكننا قالوا وما أنت بمؤمن إيه لنا ما قلبنا صح ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكن هذا يحتاج إلى إلى إلى, إلى دقة نظر. لأن قلنا الإيمان إذا تعدى بالباء كان بمعنى التصديق. هنا قال تصديق في الله ما هو الآن. هذه مسألة أخرى. والحق بأننا إذا أردنا بهذا أن نقول بقول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن الإيمان هنا لا يكون آمن بربه صدق بوجود الله بربوبية الله وبإلهية الله جل في علاه. آمن بالملائكة صدق بوجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله وأنهم يعتبرون بأمر الله جل في علاه. لذلك قال آمن الرسول صدق الرسول والذي جاء بالصدق وصدق به وصدق أصحابه بذلك. إذن الإيمان التعدي بالباء بمعنى التعدي بالباء بمعنى التصديق، لكن نقول والتصديق يلزم منه الانقياد. التصديق يلزم منه أو يستلزم الانقياد. لذلك هنا كأنه يقول كأنهم يقولون وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمنقاد لقولنا ترتضي به ولو كنا قد صدقنا أولا. فأنت أنت أنت أنت عدم التصديق جرك إلى عدم الانقياد لكلامنا، ولا أنك ستتركنا عن السؤال، لا. فهذا المعنى في هذا الباب. طيب ويتعدى باللام، ويكون المعنى التعدي باللام، يتعدى باللام يكون بمعنى الانقياد والتبعية. قال الله تعالى عن لوط وهو إبراهيم كان نبيا رسولا، ولوط هو من أهله والذي آمن به، قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا رب. قال فآمن له لوط يعني اتبعه لوط، اتبعه لوط. يبقى إذا قلت آمن بالله يعني صدق بوجود الله بربوبية الله بشريعة الله بأنه أرسل الرسل، آمن لله انقاد لله جل في علاه وشرع الله جل في علاه. يبقى إذا تعدى باللام بمعنى الانقياد والخضوع والاستسلام. وإذا نظرت إلى الإيمان بالآلات الثلاثة فإننا نقول التلازم بينهم واجب حتمي لازم. الإيمان يستلزم الأمان، ومن كان مؤمنا بشيء انقاد لأوامره، أو إن كان مؤمنا بشيء انقاد له واستسلم له ما دام قد آمن له صدق، فإن صدق ترك نفسه. ولذلك أول طريق الانقياد التصديق، أول طريق الانقياد التصديق. عشان كده قلنا بأنه من ادعى التصديق في قلبه لابد هذا التصديق أن يظهر له ثمرة انقياد، فإن لم يكن انقياد فلا تصديق. فأول درجات الانقياد التصديق، فإن لم ترد انقيادا قل لا تصديق أصالة، مفهوم؟ فحتى لو زعم ذلك نقول كذب عدم انقياده تصديقه على ما زعم، إن زعم تصديق. فلو في القلب تصديق لابد لزاما يجر المرء إلى الانقياد والاستسلام والخضوع التام في هذا الباب. إذن هذا معنى الإيمان، وهو يقول الإيمان بالله. يبقى عندنا أولا الإيمان بالله والإيمان لله. الإيمان بالله هو التصديق بوجود الله كما سنبين ربوبية الله، والإيمان لله والانقياد التام لأوامر الله جل في علاه. الإيمان بالرسول والإيمان بالرسول، ها الإيمان بالرسول تصديق برسالته والتصديق بنبوته والتصديق بشريعته التي أتى بها، والإيمان للرسول هو الاتباع الانقياد. انظرونا الآن عندنا لو أخذنا بهذه التعريفات عندنا آيات تحتاج إلى تفسير وتفصيل، ولابد لدقة نظر فيها. ماذا قال الله تعالى في سورة التوبة عن النبي عندما قالوا أذن، قل هو أذن خير لكم يؤمن لله ويؤمنه، يؤمن بالله ويؤمن لله، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ما هذا؟ ضعوا هنا ما فهمتوا منها على تفسير هذا. قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين آخرين. طيب يعني الأولى صحيحة، لكن يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. بدون فهلوة. شوف أنا عايز أفهمكم أمرا جللا. إذا وجدت يؤمن بالله لابد أن تجد إيش الثمرة معه. إيش الثمرة؟ يؤمن له. لو آمن به لابد أن تجد يؤمن له. فإن وردت آمن له لابد أن تقول هناك أدلة في السياق تثبت أنه آمن به، لابد. فهموا هذا. ثم بعد ذلك يساوي الأمان التام. شوف أنا سأقول بس رتبوها على هذا الترتيب. إن وجدت آمن به لابد أن تبحث على آمن له، لأن أول طريق آمن له آمن به. التصديق يستلزم الانقياد، لو كان مصدقا حقا لترك نفسه ما اعترض. لذلك نقول في المعتزلة الذين يردون بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصديقهم ليس تام، ليس كاملا، ولو كان مصدقا تصديقا تاما كاملا ما اعترض على حديث النبي وقال العقل لا يقبل والعقل صحيح ولا لا. وما يقول مسلم لا يفلح قوم من أول لو أمرهم برأة، يبقى الحروب الدروس على الحديث، والحديث خاص والحديث راويه مجلود في كل هذا. إذن هو التصديق عنده خلل في التصديق، هنا في خلل في التصديق عنده. ليه؟ لأنه بعض الفضلاء طبعا معروف أنا لا أسمي، مات عشان ما أحد يفكر في المعاصر، مات ومات قريبا، بعض الفضلاء ما يستطيع يقبل هذا الحديث لكن بيبحث عن شيء يرده به، هذا في خلل في التصديق عنده. هو يحسب شو بقى يحسب هنا هذه المسألة تصور خاطئ، دائما العلم تصور، يحسب أن الواقع يخالف الحديث. لذلك هو قال لو رأى البخاري تتشر ما قال، يحسب أن الواقع يخالف، والحقيقة أن تتشر أغرقت الأمة الإنجليزية في في في في في ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا. معروف هذا، حتى أنا لست ممن ينشر بالسياسة لكن ولا يعرف عنها شيء، لكن أنا حقا في هذه المسألة بالذات سألت، يعني هل هذه يعني قد تسببت في رفعة البلدة؟ قالوا تسببت، ده كان حروب الأهل كادت على الأبواب عندما كانت. فشوف هو يحسب أن أن أن أنها قد أحسنت وأجادت، فقال كيف يقول البخاري لو يعني لن يفلح قوم ولا أمرهم رأى، فيرد حديث النبي. هذا معناه أنه في خلل في التصديق. بل أنا أقول لو الدنيا بأسرها اجتمعت وخلفت الحديث، قلبي يقول عندي وحي والوحي انتهى. وهذا حدث، كنت في أمريكا في محاضرة، فكانت طبيبة نسائية، كنت بتكلم على الحيض، فقالت لو سمحت أنا طبيبة نسائية، قلت لها لا جيبي 10 معاك، أنت أصلا نهايتك مقدمات ونتائج، نظريات تصيب وتخطئ، ممكن العلم كله الذي تعلمتيه يكون خطأ، أنا عندي وحي. قالت الحق معك، لكنها أزعنت صراحة، قالت الحق معك أرجع إلى ما تقول. فهي أصلا أنت معك وحي، فيبقى إذن في خلل في التصديق. فإن وجدت تصديقا لابد أن ترد انقيادا تاما، وإن وجدت انقيادا تاما آمن له لابد أن تعلم أنه سبقه. هذا هو، إذن فسروها على هذا. قال أنهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن، قال أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. بأكد منها في سورة التوبة. طيب بس هات السياق كله، هات السياق على ختام الآية، عايز السياق بالضبط كده. ماشي، يقولون أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. جيدة جدا هذه. نعم، جزاك الله خير، صحيح. سنريد على ضوء ما أخذنا، نحن نقف طويلا كذا إن شاء الله. طب أسهل عليكم، ضموا هذه الآيات مع آيات سورة الأنعام تفيدكم جدا. طبعا نعم، بس أنا مع آيات الأنعام. أنا آيات في الأنعام ولا تضرد الذين يدعون من دون، ولا تضرد الذين يدعون من الله، ولا تضرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ده أنا كده صعبتها. شوفوا يا إخوة، فيها الأمور بأسرها عشان تعلم. أولا هو يؤمن بالله، صحيح؟ الإيمان بالله التصديق، هو يصدق بأن الله تعالى بوجود الأب ربوبية الله، بأن الله هو الخالق الرازق، بأن الله تعالى هو الآمر النهي، صحيح؟ التصديق جره إلى الاستسلام، وما الاستسلام؟ لا تطرد الذين يدعون ربهم فلم يفعل. كيف؟ أنه إن صدق كلامهم وانقاد إلى ما يقولون به. تريدها تاني؟ طيب. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله هو يقول الله تعالى هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن بالله، صدق بالله. لما صدق انقاد، والانقياد يعرف من أنه نهى لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة، يعني اسمع لهم هو الآن لا تطردهم. فلما لم يطردهم قبلهم، فلما قبلهم إذا نقلوا شيء انقاد لكلامهم. وهذه تراها جليا في الذي سمع هذا البئيس التعيس عندما قال لا نرى إخواننا، لا الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم توقف النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فقال أنت جلبت، قالوا له جلبت على نفسك كذا وكذا، إن السلام لم يأخذ بقولك وصدر أنهم جاءوا فأقسموا بالله كذبا إن السلام أنهم ما قالوا، فأنزل الله جل في علاه قولهم وصدق قوله. فهنا ترى أنه لما صدق بربوبية الله جل في علاه انقاد لله فيما أمره لا تطرد الذين يدعون ربه، فانقاد لكلام، سمع لكلام المؤمنين وصدق كلام المؤمنين، فانقاد لما قالوا لهم، صدق أنهم يقولون أنهم يسبون رسول الله. فلذلك قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقبول الشورى طبعا هذا خلاص، فهذه يدخل فيها، نعم سورة يدخل فيها، لكن هنا التفسير فقط لتعلم أنه لما صدق انقاد، لما قاد ظهر أثر ذلك في التعامل مع أصحابه الكرام. إذن آمن لا قل، والثالثة قال ورحمة للذين آمنوا، يبقى تصديق إيمان به، انقياد إيمان له، بعد ذلك يصل إلى المحطة النهائية المهمة جدا ألا وهي الأمان. قال ورحمة، والرحمة أمان، ورحمة للذين آمنوا. إذن فهذا الأمان، سبب الأمان في مسألة الإيمان. إذن الإيمان يتعدى بنفسه، يتعدى بالباء، يتعدى باللام. وكما هو قال المصنف، قال والتصديق بذلك، يعني الإيمان على ما يقول، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، هذا تفصيل لمجمل ما قال أهل السنة والجماعة السلف، وهذا نقل إجماع أجمع العلماء بذلك. كما نقل الإمام البخاري قال عن 1000 عالم أن الإيمان قول وعمل، والبخاري قال، والإمام الشافعي نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل. هذا الذي قاله الثوري وابن عيينة، قال قول وعمل ونية، وبعضهم قال قول وعمل ونية وسنة، وكل ذلك متلازم، كل ذلك متلازم. فالإجمال الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. قول باللسان وهو الأصل الأصيل في دخول الإسلام، ولا يمكن دخول الإسلام إلا بالتلفظ بالشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا قول، حتى يقولوا لا إله إلا الله. والله تعالى قال قل آمنت، أو قال قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. فقل لابد من القول لمن يستطيع النطق، فمن استطاع وأقر بالقلب وعلم بذلك ولم ينطق فلا يحكم له، لا بالإسلام ظاهرا ولا باطنا، لا بالإسلام. شوف هذه من أهم ما أريد، سبحان ربي العظيم. الآن أبو طالب كان مقرا في قلبي بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب لما كان في القلب شيء ولم يظهر على الجوارح، كيف صور الله ما في القلب؟ كيف قيم الله ما في القلب؟ لا شيء. ممتاز، هذا الذي أريده، لا شيء. لما لا شيء؟ لم يظهر. أرأيت الارتباط؟ أرأيت الارتباط؟ إذن لابد أن تقول لو في القلب شيء لابد أن يكون في الظاهر شيء. إن لم ترد في الظاهر شيء قل في القلب لا شيء. لما؟ لأن الله فعل ذلك. أبو طالب الجميع يقر بأنه أقر بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كما قال هو تلفظا، ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية إيش؟ دينا. قال ذلك وإقرارا ولا لا؟ ومع ذلك جعلها الله لا شيء. لما؟ لم يظهر الأصل، لم يظهر الأثر بحال من الأحوال. لذلك دخل المسلم عليه قال يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، وهو يعلم بصدق المسلم، فلم يقل، فمات كافرا. لذلك علي بن أبي طالب قال مات الشيخ الضال، أو قال مات عمك شيخ الضال، قال هذا فواري، قال أقول لك مات الشيخ الضال، أولي مين دهما شيخ الضال كافر، قال اذهب فواري، اذهب فواري. وأما الذين يتعلقون بالأحبال المقطعة يقولون أبو طالب قد أسلم، حديث العباس أنه جاء للسلام قال أبشر يا محمد قد قالها والله قد قالها، قال ما قال، قال الكلمة التي أردتها من عمك قالها قبل أن يموت، قال لا إله إلا الله، حديث فيه كذاب، حديث في سنده كذاب، فهم يتمسكون به طبعا لأنه، وبعضهم يتنطع ويقول لا تقرأ تبت يد أبي لهب وتب، يحزن النفس لما تقرأ بذلك القرآن، هل يحزن النفس لما تقرأ بالقرآن؟ هذا الغلو الذي يضيع الدين والدنيا. الغرض المقصود الكلمة القول لا يحكم بالإسلام ظاهر على بطن إلا بهذا القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعون عليه أن يقولوا، قال في رواية أن يشهدوا، ورواية أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، والقول عبادة هنا في هذا الباب. وأيضا قال لعمي يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، فمن استطاع فلم يقل لا يحكم للإسلام لا ظاهرا ولا باطنا إلا إذا كان مكرها خائفا وجلا، هذه أمور أخرى يعتري الإنسان. الثالث أو الثاني قول باللسان وتصديق بالجنان، قول باللسان وتصديق بالجنان. التصديق بالجنان هو أصل الإيمان، أصل الإيمان التصديق بالجنان، وهو قول القلب، التصديق بالجنان هو قول القلب. لذلك قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل عندما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي مصدقا بها قلبه، مصدقا بها قلبه. وقد قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. فتصديق الجنان والتصديق بالجنان معناه التصديق بربوبية الله جل في علاه، بوجود الله، بربوبية الله، بإلهية الله سبحانه جل في علاه، بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، التصديق بأن الأمر الناهي الذي كمل سؤدده هو الله وحده لا شريك له. إذن تصديق بالجنان هو قول القلب كما قلنا، وعمل بالأركان، وعمل بالأركان، الأركان جوارح وباطن وظاهر، الأركان باطن وظاهر، يعني هو أجملها في هذا. لذلك نقول لو قلنا بأنها على السهمين قول وعمل، فالقول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، العمل عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب هو الأصل وهو الركيزة في باب الإيمان، عمل القلب هو الأصل وهو الركيزة في الإيمان، وهو الذي هو المحرك الرئيس لعمل الجوارح. لذلك أنت لو رأيت التلازم تلفظ نابع عن تصديق، تصديق يجر إلى عمل، عمل يجر إلى عمل في الظاهر. يعني هنا الآن نقول تصديق القلب يلزم منه تلفظ باللسان، إن لم يحدث إذن يتلاشى تصديق القلب، فتصديق القلب منبع الأمر يتلفظ به باللسان، فيرجع التصديق بعد ذلك محرك إلى عمل، عمل القلب. عمل القلب إن تواجد لابد وجوبا أن ترى عمل القلب ينضح على الجوارح، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأنا فصلت قول في هذا الباب، أنا فقط أذكر المنتهي وأسس للمبتدي، تصديق بالجنان وعمل بالأركان يعني عمل القلب وعمل القرب أصله الأصيل وركنه الركين إيش أمر؟ المحبة، هذا الأصل الأصيل في أعمال القلوب، أسسها وأساسها المحبة. ولذلك قد أخذناها في كتاب تجريد التوحيد، الأصل أصل أصل الأعمال الجوارح أعمال القلوب هي المحبة. لذلك قال الله جل في علاه ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة هي الأصل الأصيل المحرك لكل أعمال القلوب. وأعمال القلوب كما قلنا التوكل والإنابة والخشية والخوف، وكلها كلها نقط، كلها ها كلها أركان، كلها أركان في الإيمان. يعني إذا خلى القلب من الخوف العبادة، خوف العبادة من الله جل وعلا كفر بذلك، والدلالة على ذلك وخافوني إن كنتم مؤمنين، التوكل على الله جل وعلا، من لم يتوكل على الله حق التوكل عبادة يقع في ذلك أيضا، قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أناط الإيمان بالتوكل والخوف من الله جل في علاه. وعمل الجوارح يستلزم وجوده وجود عمل القلب، يستلزم وجوده عمل الجوارح، يستلزم وجود عمل القلب في القلب عمل الجوارح يستلزمه. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجلس الجسد كله. ولذلك تكلمنا على تلازم الظاهر، استووا استووا ولا تختلفوا تختلف فتختلف قلوبكم. الظاهر يؤثر في الباطن والباطن يؤثر في الظاهر، وأصل التأثير هو الباطن على الظاهر. نعم شيء. نعم هذا ظاهر جدا. قال الله تعالى بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، لما عبدوا العجل في الظاهر قال هذا وزعمتم إيمانا في القلب، لا إيمان في القلب، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وأيضا قال الله تعالى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو أرادوا الخروج، الإرادة عمل القلب، لأعدوا له، يبقى إذا لابد في الظاهر أن يظهر ذلك، لكن لم يفعلوا دل ذلك على أن زعمهم فيه ما فيه من الكذب. لذلك قال هو التصديق بذلك هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. قال يزيد كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه، يزيده يعني يزيد إيش الإيمان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. قال وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية، يعني الإيمان يزداد بلا نهاية حتى يصل المرء إلى إيمان جبريل. من ذا الذي يصل إلى ذلك؟ عامة قال يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان. صراحة يعني في كلامي طبعا هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وأصل معتقد أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، لكن قوله يزيد كثرة العمل والقول بالإحسان كأنه يشير على أن زيادة العمل الارتكاز بها في كثرة زيادة الإيمان الارتكاز فيها بزيادة أو بكثرة العمل وليس بسديد. زيادة الإيمان بإيش؟ بإتقان العمل، بإحسان العمل، لا بكثرة العمل. قد تكون الكثرة ولكن المطلوب منها الإحسان، والدلالة على ذلك قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا قال إيش أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلا قد تكون كثرة العمل فيها بقلب لاهن فلا يرتقي، لكن هي يزداد بها الإيمان. نعم يزداد الإيمان، لكن أصل زيادة الإيمان بالإحسان بالعمل. لذلك قال والقول بالإحسان، والقول بالإحسان. وهنا فرق بين العمل والقول مع أنهما يتداخلان، فيطلق على القول عمل ويطلق على العمل أيضا قول. فهنا الآن قال وكثرة العمل والقول لأنه يتعبد لله تعالى بالطاعة. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان كثيرة جدا، وهذا اعتقد أهل السنة والجماعة. ولو تذكرتم وإن نسيت فلا أنسى أن أقول بأن مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان على أقوال ثلاث. قول الأول يزيد وينقص، وهذا قول أهل السنة والجماعة، قول يزيد ولا ينقص. وقول الثالث قول بأنه لا يزيد ولا ينقص. هذه الأقوال الثلاث، الذين قالوا بأنه لا يزيد ولا ينقص هم المرجئة الذين يعني في قولهم وأهله في أصله سواء، وهذا خطأ بين. حتى التصديق يتفاوت. قال أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. إذن هو يزيد، والراجح في الأقوال الثلاثة هو قول أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. الدلالة على ذلك كثيرة جدا، أما في الزيادة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والنقصان في القرآن أيضا موجود، قال وأما الذين فسقوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال الله تعالى إن الذين أمنوا ثم كفروا نقصانه الآن انقلب يعني تحول من إيمان للكفران. قال إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، أو ازدياد الكفر دلالة على نقصان الإيمان. هذه زيادة ونقصان في هذا الباب، الأصل أصيل في هذا الباب على الزيادة ونقصان من القرآن. الزيادة ونقصان في السنة كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الزيادة والنقصان الأحاديث التي جاءت في الزيادة، ممتاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. قال أكمل المؤمنين إيمانا، فدلالة واضحة جدا على زيادة الإيمان أن يصل أن يكون أكمل المؤمنين إيمانا. وأيضا حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب لما رآه، رأى عمر الخطاب بثوب سابغ فقال بأولته قال أولته على الدين. وفي ووجه الدلالة في ذلك تفاوت الناس في القميص الذي يلبسه أو اللباس الذي يلبسونه. الغرض المقصود هذه أدلة على الزيادة، والأدلة على النقصان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال تصدقنا للنساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا بما يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم منكن. فقلنا فما نقصان الدين والعقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ هذا نقصان العقل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال وأليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا نقصان الدين. طبعا أدلة النقصان في السنة كثيرة جدا جدا جدا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني، احنا يزني وهو مؤمن، لا إيمان لمن لا أمانة له. فأدلة كثيرة على هذا الباب. إذن هو يزيد وينقص، أما الذين قالوا يزيد ولا ينقص هذا قول الخوارج، وإن وافق اجتهاد أهل بعض أهل السنة والجماعة لهم لا يجعلنا نقول أنه منهم أبدا. قول الخوارج يقولون يزيد وينقص لما، وإن كان بعض الخوارج يقولون أنه يزيد وينقص، بعضهم يقول بذلك، ولكن حقا لو قلنا يقول بذلك خالف إيه ما أصل، لأنه لو قال ينقص معنى ذلك أنه عنده يكفر، وممكن يكون أنا وهمت في هذا. عندهم الإيمان يزداد نعم، لكن ينقص النقصان كفر، فلا يصاحب حال من أحوال عندهم في هذا التقعيد الذي يقعدون من أهل الخوارج وهم أهل البدعة والضلال. إذن النقصان عندهم لا يأتي على الإيمان بل يزداد فقط، لأن النقصان معناه معصية، والمعصية معناه أنه يكفر بها. وهذا كما قلنا من قول أهل البدعة والضلال. ومن قال لا يزيد ولا ينقص هذا أيضا من قول أهل البدعة والضلالة، مخالف لأصول الهداية بما جاء في الكتاب والسنة. قال يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان، وفيها أيضا أن الإيمان قول والإيمان عمل. الإيمان قول الذكر، وهذا إيمان صحيح، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. قال وينقص العصيان وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. الإيمان له أول وبداية، ما أول الإيمان؟ ممتاز. لا، أول الإيمان ظاهرا وباطنا، باطنا قول القلب وظاهرا قول اللسان، أن يتلفظ بالشهادتين. أول الإيمان ظاهرا وباطنا قول القلب وقول اللسان، هذا أول الإيمان. قال ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية، زيادة بلا نهاية، يعني أقول البداية بالتلفظ والتصديق، النهاية يمكن الإنسان أن يعلو إيمانه إلى أن يصل إلى الأنبياء، إلى إيمان الأنبياء، إلى إيمان الأنبياء والمرسلين، إلى إيمان الملائكة، هذه يمكن أن يصل، يمكن أن يصل. لكن كما قلنا ما في تمحيط طاعة، لابد من التخليط الطاعة مع المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكما كان يقول في دعائه اللهم أن تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ وهم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. قال ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني استدل بهذه الآية على الزيادة. قال وقال الله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال جل في علاه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة وهم على الإيمان، يعني يزداد إيماننا بذكرنا لربنا ساعة، قال يعني نذكر الله فنزداد إيمانا وكل شيء يزيد فهو ينقص. وجعل النقصان من باب اللازم، ولم يأتي بأدلة منها، جعل النقصان من باب اللازم، ثم تكلم عن الكتاب بعد ذلك، وهذا إن شاء الله نبدأ به غدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.